ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أهلنا وفي أنفسنا وفي أموالنا وفي ديارنا. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر أوراتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبركة وفضل ومغفرة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما كتب وما نزل فيها من سوء وبلاء فاصرف عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اجعل هذا الجمع جمعًا مباركًا. اللهم أنزل علينا وعليهم رحمتك ومغفرتك وسعادتك التي لا نشقى بعدها أبدًا. اللهم ارحم هذا الجمع، اللهم أنزل عليهم رضاك، اللهم أنزل عليهم رضاك الذي لا تسخط علينا ولا عليهم بعده أبدا. اللهم حقق لهم ما يرجون، اللهم حقق لنا ولهم وللمسلمين ما نرجو، اللهم حقق لنا ما نرجو. اللهم من علينا بقبول دعائنا وعباداتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن هذا الجمع في مسجد حبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقهم في هذه الليلة شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلهم، اللهم لا تجعلنا وإياهم من المحرومين من شفاعة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم من علينا بأعظم رغبة في قلوبنا محبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا له في جنان الخلد من المرافقين يا حي يا قيوم. اللهم أنزل على المسلمين السكينة والطمأنينة والأمن والأمان. اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان. اللهم وفقنا ووفقهم لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم، واجعلنا ممن قبلتهم يا حي يا قيوم وجميع المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم احفظه وولي عهده، اللهم وفقهما لخدمة الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ هذه البلد من كل فتنة وشر ومصيبة يا ذا الجلال والإكرام، وجميع بلاد المسلمين. اللهم هيئ للمسلمين أمرًا رشيدًا، اللهم هيئ لهم أمرًا رشيدًا يحكم فيه شرعك وتقام فيه سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اعد علينا رمضان أعوامًا عديدةً وأزمنةً مديدةً، ونحن في أمنٍ وإيمانٍ وفي طاعةٍ وإحسان. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمدٍ وآله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.